بسم الله الرحمن الرحيم. روضة العلم. إنما فضل الإنسان على الحيوان بالعلم، فإذا خلا من العلم فاقته كثير من الحيوانات، فليس هو أقوى من الأسد ولا من الفيل ولا أسرع من الكلب ولا الثعلب. إذا فاقته كثير من الحيوانات واستوى مع الحيوانات بمثل هذه الصفات البهيمية. فالعلم هو أسس كل خير، وسيف بغير علم مخراق لاعب. فالعلم كما أن حركة القلم بلا عمل حركة عابر، فلا بد أن ينضاف إلى المن العلم، وإلا صار شهوة وأداة للظالمين والظلم والطغيان. روضة العلم. فالعلم قاضٍ على كل شيء. وقد تنازع العلماء أيهم أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء، وفي هذه المفاضلة دلالة على تفضيل العلم أيضا. روضة العلم. فالعلم قاضٍ على الممالك وقاضٍ على الناس جميعا، والناس مقهورون تحت سلطان العلم أكثر من سلطان الأمراء. فالعلم ملك. فإن العلم ينقاد له القلب، أما السلطان اليد فينقاد له البدن. سؤال: هل كل قرار أصدره أمير أو حاكم رضيت عنه رعيته؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. روضة العلم. فالعلم ممدوح بكل لسان، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله العلم فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. انظروا إلى جنازة أكبر عالم وإلى جنازة أكبر غني، ترى الفرق هائلا. كل الناس في جنازة الغني يقولون عمل إيه مسكين، شوف البلل اللي تركها والأموال والضياع، مسكين أخذ شيئا لا يدوم إلا الله، ويتكلموا عن الزهد في الدنيا وإن الرجل مضى ولم يأخذ شيئا. هل قال واحد منهم يرحمه الله رضي الله عنه؟ لا، حرمه ما أعطاه وكثر ماله للورث. لكن انظر إلى الناس في جنازة العالم يبكونه بالدمع الهتون، وليس بينهم وبينهم نسب ولا ما كان بينهم إلا ما تعدى العالم إليهم، وهو العلم. هو العلم. روضة العلم. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الإسلام التي عودتكم على الجديد والمتميز دائما أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، روضة العلم، لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فاستوى الكافر مع سائر الأنعام في الدنيا، فإن الراعي إذا نادى على الغنم سمعته، وإذا نادى على البهيمة سمعته، ولكن البهيمة لا تعقل ما يقول الراعي. فالله عز وجل يقول: إن الذين كفروا في حال استماعهم للقرآن وعدم فهمهم لحجج الله عز وجل كمثل راعي غنم ينادي على الغنم، فالغنم تسمع الصوت ولا تفهم ما يقول الراعي، وهؤلاء الكافرون يسمعون الصوت ولا يفهمون حجج القرآن، فهم كالأنعام. فالله عز وجل يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مع أن حجة الله قامت على المشركين بسماع القرآن. إذن سمع سماع الآلة، سمع الأذن، ولكن لم يفهم فهم القلب. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، لفهموا عن الله عز وجل ما أراده منهم. النوع الثالث من السمع في القرآن سمع الاستجابة. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي مستجيبون، مستجيبون. وقال في اليهود: سماعون للكذب، أي يستمعون الكذب فيستجيبون له وينفعلون له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يستجيب، يحدث، يسمع ولا يفهم ويستجيب، كفى به كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ليس كل ما سمع من الصدق، أكيد فيه كذب. فإذا نقل كل ما سمع تعرض لنقل الكذب وإن لم يكن معتقدا له، لكنه صار كذابا على أي حال بنقل الكذب. بل إن العبد إذا خلى من العلم فكثير من الحيوانات أفضل منه، فإن في الحيوانات من هو أكثر أكلا منه وأشد بطشا وأسرع عدوا وأكثر جماعا وأولادا، إنما فضل الإنسان على الحيوان بالعلم. فإذا خلى من العلم فاقته كثير من الحيوانات، فليس هو أقوى من الأسد ولا من الفيل ولا أسرع من الكلب ولا الثعلب. إذن فاقته كثير من الحيوانات واستوى مع الحيوانات في مثل هذه الصفات البهيمية، يبقى الحيوانات كثير منها أفضل منه. وليس هذا كلامي، إنما هذا هو كلام الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب، يبقى هو أقل من هؤلاء الدواب، الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. ومن شرف العلم أن العلم قاض على كل شيء في الدنيا. قالوا: اتخذ الله ولدا، وكل سلطان ورد في القرآن إنما هو سلطان الحجة. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا؟ هل عندكم حجة بهذا؟ بأن لله ولد؟ والحجة هي حجة العلم. وقال تعالى في مجادلة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي ليس عندكم حجة تستطيعون أن تقيموا بها قولكم أن مع الله آلهة أخرى. فالسلطان في القرآن هو الحجة، إلا في قوله تعالى: هلك عني سلطانية. فلأهل العلم فيها قولان: قول الأول اللي هو المال والحكم

وهذه الروايات كلها يفسر بعضها بعضا. رجل آتاه الله العلم فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فقدم العلم على المال كما قدم الله العلم على الملك لما ذكر ما وهبه لسليمان عليه السلام، إذ لا يتم الملك إلا بعلم، لا يتم الملك إلا بعلم. لا حسد، بمعنى لو جاز لأحد أن يحسد أحدا لكان ينبغي له أن يحسد أحد رجلين، إما رجل آتاه الله العلم، ويرحم الله الإمام أحمد لما كان يقول في إشارة إلى تفضيل العلماء: بيننا وبينكم شهود الجنائز. انظروا إلى جنازة أكبر عالم وإلى جنازة أكبر غني، ترى الفرق هائلا. كل الناس في جنازة الغني يقولون: عمل إيه مسكين، شوف الفلل اللي تركها والأموال والضياع، مسكين أخذ شيئا لا يدوم إلا الله، ويتكلموا عن الزهد في الدنيا وإن الرجل مضى ولم يأخذ شيئا. هل قال واحد منهم يرحمه الله رضي الله عنه؟ لا، لأنه كان حارم الجماهير من رفده، حرمهم ما أعطاهم وكثر ماله للورثة. لكن انظر إلى الناس في جنازة العالم يبكونه بالدمع الهتون، وليس بينهم وبينهم نسب ولا أعمال، ما كان بينهم إلا ما تعدى العالم إليهم وهو العلم، فيتفجعون عليه، وإذا ذكروه يترضون عليه وعلى والديه. بيننا وبينكم شهود الجنائز، فإن جاز لك أن تغبط رجلا لا تكن سافل الهمة فتقول: ليت أن لي كفلان محلات وضياع. لا، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، فقد صيرك المال خادما وصيرك العلم سيدا. العلم يحرسك من الشبهات التي يلقيها أعداء الله، ومن الكفر الذي يزينه أعداء الله. فكلما وردت عليك شبهة كفر أو شبهة وسواس صد العلم عنك وعن قلبك. إنما المال أنت تحرسه، لا تنام عينك خشية اللصوص، ولا تنام عينك لأنك تريد الازدياد منه. كل شوية يقوم من الليل يعد الفلوس ويجيب العشرينات على بعضها والميات على بعضها والخمسينات على بعضها ويأستك الفلوس، وبعدين يقوم تاني يخلي الصورة على بعضها والنمر على بعضها، ما هو بيتفنن بقى في متعة عنده في مسألة عد الفلوس، وأحيانا ممكن يلخبطهم على بعضهم عشان يرجع يرتبهم تاني. وهكذا ضيع عمره في مثل هذا فصار خادما. المال عبد جيد لكنه سيد رديء. عبد جيد كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. انت السيد ومعك المال، عمال تنفق المال يمنة ويسرة، يبقى انت السيد وهو العبد. تمنين ما تنفقه لا يعترض عليك ولا يقول لك لما وضعتني في هذا الموضع. يبقى اذا صار المال عبدا صار عبدا جيدا. ليه؟ لانك ستصل به الرحم وتفرج به الكروب وتبني به المدارس والمستشفيات وترصف الطرق إلى آخره من أعمال البر والخير المباحة، فهو عبد جيد. لكنه إذا تسلط على صاحبه كان سيدا سيئا رديئا. فأولى الناس بالغبطة والحسد هذان: رجل آتاه الله العلم فهو يقضي به أو يعلمه الناس آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قوله عليه الصلاة والسلام في الحق قيد ضروري لا يأتي إلا بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال نحن نقص عليك أحسن القصص سماه أحسن القصص لأنه وصفه بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فهذا القيد ضروري في إنفاق المال. طيب سنرفع هذا القيد، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ولم يقل في الحق. الهوى له مركبان، من ركب واحدا منهما هوى، الجهل والمال. أي واحد يركب مركب من هذين ولا يستضيء بنور العلم هوى. فتخيل رجل جاهل لا يعرف الله ومليونير، ما الذي تتصوره أن يفعل هذا الرجل بالمال؟ سيركب كل شهوة يشتهيها. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فسلطه على هلكته في الحق، كلمة في الحق دي لا يعطيها له إلا العلم، أي في حق المال. ما هو حق المال؟ سلطه على هلكته في الحق، أي في حق المال. ما هو حق المال؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو كبشة الأنماري عند الترمذي وأحمد وابن ماجه، إنما الدنيا لأربعة نفر. أي واحد في الدنيا واحد من هؤلاء الأربعة. فأنت بقى اسمع هذا الحديث سماع بسماع القلب وبأمانة مطلقة، احكم على نفسك انت اي واحد من هؤلاء الاربعة، لا تخدع نفسك، انما احكم على نفسك بأمانة. الدنيا كلها لاربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ثلاثة: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه، ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علم فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. عالم غني، عالم فقير، غني جاهل، فقير جاهل. ومرد الثاني والرابع للأول والثالث. إذن الناس قسمان على الحقيقة: تابع ومتبوع، مجتهد ومقلد. التابع العالم الغني، والغني الجاهل، والمتبوع العالم الفقير، والفقير الجاهل. فوظيفة المال يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، هذه وظيفة المال وحق المال. وأيضا حق المال ووظيفته، قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا، هذه وظيفة المال، ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. دي وظيفة المال، إما إنك تأكل أو إنك أنت تلبس، وهذه إشارة إلى أظهر متع الدنيا، أو إنك أنت تتصدق. فإذا أكلت فإلى المجاري، وإذا لبست فإلى البلا، وإذا تصدقت بقي لك. وهل يستطيع الرجل أن يتصدق إلا إذا كان عالما موقنا بفضل الصدقة؟ وإلا الإنسان أصله شحيح، فلو تصدق لتصدق على خلاف هواه. ولا يستطيع رجل أن يخالف الهوى إلا بعلم، فرجعت الفضيلة إلى العلم، وأنه لا يستطيع أن يغلب شيطانه وهو يقول له تنفق المال وتذر ورثتك فقراء، وينفث فيه فيحمله على ذلك على الشح، كما ورد في بعض الأحاديث التي يقويها بعض أهل العلم: الولد مبخلة مجبنة، يعني ولدك يحملك على البخل، نفسك تتصدق، نفسك مثلا تنفق على الناس فيحملك ولدك على البخل، تقول بدل ما أنفق على الناس ولدي أولى، فلا تتصدق لأجل الولد. فإذا دعيت إلى قتال فيهرب المرء ليه؟ لأنه سيقتل وييتم أولاده، فيحمله ذلك على الجهل. إذا رجعت الفضيلة في الآخر إلى العلم، وأن العلم هو العاصم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أفضل ما يميز أهل العلم قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أفضل الآيات في تزكية أهل العلم. كفى بالاغترار بمعصية الله جهلا، وكفى بالوقوف عند حدوده علما. إنما العلم الخشية، وليس العلم بكثرة المسائل كما يقول مالك. ليس العلم بكثرة المسائل، يكون عندك علم كثير وبتفتي وبتتكلم في كل مسألة، لا، ليس هذا هو العلم. إنما العلم الخشية. فإذا ورثك العلم الخشية فاعلم أن علمك ينفعك، وإلا فلا تزداد به إلا سفالا، لأن الله يقيم الحجة عليك بلسانه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما خشيت ربك كان أفضل لك، فإن الخوف من الله ممدوح. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إيه هو مقام الله؟ كقول الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى ولمن خاف مقام ربه، أي ولمن خاف قيام الله عليه ونظره إليه ومراقبته له. فمقام الله قيامه على العبد، وأن العبد لا يغيب عنه طرفة عين. فيا له من عبد كيف هان نظر الله عليه وتوارى عن عباد الله وهو يفعل المعصية وهم لا يملكون له موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون له نفعا ولا ضرا. كيف هان عليه نظر الله. إذن من أجل ما يورثه العلم لصاحبه أنه يخشى الله، فإذا خشيه تمت له السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. وأيضا من فضائله أن الله عز وجل أمر نبيه بالازدياد منه، فقال: وقل رب زدني علما. وما نعلم أن الله عز وجل أمر نبيه أن يزداد من شيء إلا العلم، فدل على أنه أفضل شيء، لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. إنما المال، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اجعل رزقه قوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه إلا بالأكمل والأفضل. قوتاً يعني إذا وجد العشاء ربما لا يجد الإفطار، وإذا وجد الإفطار ربما لا يجد الغداء. فكأنه قال: اللهم أعطني غدائي، فإذا جاء وقت العشاء دعوتك، أو إذا جاء وقت الإفطار دعوتك. تعلمون لماذا؟ ليتعلق قلبه بالله. أكثر الأغنياء غافلون عن ذكر الله. ليه؟ عنده رصيد في البنك وعنده محلات، لا يخشى الفقر على الإطلاق، بل كلما أراد شهوة فهو يعلم أن عنده ما يقضيها من المال. لذلك قل أن يسأل ربه، لأنه غير مفتقر غير محتاج. يعني أليس من العقوق